هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. قبل الظهيرة، لقاء ينقلكم إلى عوالم الفكر والذكر، رحلة في فلك الكلمة الطيبة تلامس القلب وتنير العقل وتوجه السلوك. تنشيط وفاء جبران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسول الملك الواهب. ما من عاقل إلا علم أن الإيمان به حق وواجب، فيا رب صل على الحبيب المصطفى أهل الفضائل والمواهب، وعلى الصحب والآل ومن تبع عدد ما في الكون من عجائب وغرائب. مستمعينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا في الهندسة الصوتية الزميلة فتيحة الإدريسي، وهذا زميل زهير بوشناق في الإخراج، يحييكم مع تحيات زملاء في التوزيع والمراقبة، ولكم من ينقصكم في الله رجاء علوني ألف تحية وسلام، أرافقكم في تقديم هذه الحصة مع تحيات زميلة وفاء جبران في الإعداد. أحبتنا الكرام، وإلى غاية منتصف النهار تلتقون بإذن الله مع فقرات متنوعة تتخللها قراءات قرآنية ووصلات إنشادية. في 10:20 تلتقون مع فقرة رسائل أنثوية نخصصها اليوم لتوجيه السيدات إلى كيفية الحفاظ على الثبات العاطفي وسط الأوضاع المقلقة. في 10:35 بإذن الله تلتقون مع فقرة دقائق أسرية نتحدث فيها اليوم عن كيفية إنجاح الدخول المدرسي وجعله أكثر أمانا مع الأستاذ سعيد كعيبسش مفتش توجيه. في 11:25 بإذن الله لنا موعد مع فقرة هندسة الحياة، وفيها حديث عن تأثير الإيمان بأسماء الله الحسنى على حياة الإنسان مع الأستاذ عبد الواحد حسيني، أستاذ دراسات الإسلامية بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية. نتمنى لكم رفقة ممتعة ومفيدة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. ونبدأ بحصة من الذكر الحكيم تشتمل على تلاوة عطرة لسورة الأحقاف، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ محمد إيراوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. استمعنا وإياكم أحبتنا الكرام لتلاوة عطرة لسورة الأحقاف بصوت فضيلة القارئ محمد إراوي. اللهم ارزقنا فضل من قرأ القرآن الكريم مؤديا حقه ومستحقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. تتابعون أحبتنا الكرام قبل ظهيرة على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. فاصل إنشادي ونواصل. رباه تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن. رباه تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن. ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. رباه أغثني بك منكسر بالذنب مقر سامحني. إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. ربه تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن. ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. رباه أغثني غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني. وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان. وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان. ربك تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن. ربك إلهي عصيتك فارحمني. رباه أغثني إن جل الذنب فأنت أجل يا الله. والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلما تتفضل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. رباه تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن. ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. عصيتك فارحمني. غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني. غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني. رسائل أنثوية، حكمة ورحمة. أحبتنا الكرام، أجدد الترحاب بكم في قبل الظهيرة لهذا اليوم، ونصل لرسائل أنثوية وحلقة جديدة بقلم الزميلة وفاء جبران. فأهلا بكم مستمعاتنا الوفيات. تقول وفاء: مواساة القلبية لكل من أصابها المرض أو أصاب قريبا لها، وخالص عزائي لكل من فقدت قريبا بفعل هذا الوباء. مستمعات الكريمات، إذا كانت منكن من تشعر بالقلق والذعر الشديد وربما الهلع في ظل ظروف هذا الوباء، أقول لها هذه الكلمات: إذا كنت تشعرين بالقلق والذعر وربما الهلع وأنت تتابعين أرقام الإصابات وعدد الوفيات، وتتابعين بحيرة ظروف الدخول المدرسي الاستثنائي، فأقول لك بدءا بأن الأمر طبيعي، ولك الحق بأن تشعري بهذه المشاعر، ولك الحق بأن تكوني في لحظة من حياتك في حالة ضعف، فلا تلومي نفسك ولا تقاومي هذه المشاعر السلبية، فأنت إنسان. عندما ترفضين هذه المشاعر وتقاومينها وتركزي كل انتباهك عليها، وربما تتحدثين مع أهلك وصديقاتك عنها، فأنت بذلك تساهمين في رفع منسوب هذا القلق والتوتر، خصوصاً إذا كانت لديك مخاوف من قبيل الخوف من استمرار هذه المشاعر، والخوف من تأثيرات صحية عليك أو تأثير هذه المشاعر عليك وعلى أهلك ومحيطك. ينضاف إلى كل هذا المخاوف الأولى التي أنتجت هذه الحالة من الذعر والقلق، الخوف من أن يصيبك هذا الفيروس أو يصيب أهلك إذا قدر الله، الخوف من موت الأحبة، الخوف على الرزق، الخوف من انهيار الاقتصاد، الخوف من تعطل الحياة أو من كارثة إنسانية لا قدر الله. كل هذه المخاوف ترفع منسوب الضغط والقلق والذعر والهلع. وأذكر بأن كل هذه المشاعر طبيعية وإنسانية، لكن الاستمرار فيها لمدة طويلة ليس أمرا جيدا، وهو حالة غير صحية. من ثم ينبغي تقبل هذه المشاعر مع التفكير في الطريقة السليمة للخروج منها. فكيف السبيل إلى العبور إلى حالة الرضا والطمأنينة في ظل هذا الوباء؟ الطريق عزيزتي، تقول الزميلة وفاء جبران، له جناحان: جناح التوكل على الله وجناح الأسباب. وهذا حال كل هدف وكل إنجاز تودين تحقيقه. وفي موضوع التوكل على الله، ابدأي أولا بالدعاء، اسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والسلامة والعافية. اسأليه سبحانه وتعالى إمدادك بالقوة للتحمل والحكمة لحسن التصرف. ألحي في الدعاء مع ثقة في الاستجابة، ثم اعملي على تثبيت المعتقدات الداعمة لحالة الرضا والطمأنينة. رددي باستمرار: حسبي الله ونعم الوكيل. استحضري معناها، واستحضري مشاعر الرضا والطمأنينة والثقة بالله. تذكري بأن كل قضاء فيه خير للمؤمن حتى وإن بدا في ظاهره عكس ذلك. تذكري بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه وتعالى مدبر الأمر. اكتبي الأذكار والتوكيدات الإيمانية التي تجعلك تستحضرين هذه التصورات العقدية الباعثة على الرضا والطمأنينة وانتظار الخير من الله. رددها أكثر من مرة في اليوم، وفي كل مرة رددي الكلمات مع استحضار المعنى وملاحظة الشعور الإيجابي. رددي الكلمات على الأقل مرة في اليوم وأنت في حالة استرخاء. اعتمدي تقنية التنفس للاسترخاء. لا تتابعي كثيرا أخبار الوباء. ركزي فقط على ما ينبغي فعله من إجراءات الوقاية. التزمي بما ينبغي فعله واتركي النتائج على الله. لا تساهمي في نشر الذعر والسلبية، ولا تشاركي الرسائل التي تصلك والتي تثير الخوف والذعر وتتنبأ بكوارث وقرارات لم تحدث بعد. لا تهتمي بالأخبار غير الرسمية، واعملي بقاعدة دعها حتى تقع، لأن الخوف مما سيأتي لن يغير من الأمر شيئا، هو فقط سيتعسك. أشغلي وقتك بأشياء ممتعة ومفيدة. ابدأي قراءة كتاب ممتع. ابدأي ممارسة الرياضة في البيت أو في فضاء مفتوح إن أمكنك ذلك. خصصي وقتا للمرح والضحك مع أهلك أو أبنائك أو صديقاتك. وهنا أؤكد تقول الزميلة وفاء جبران على أن وجود صديقات في حياتك هو أمر مهم لدرجة كبيرة. فكري في هوايات جديدة أو قومي بإحياء هواية قديمة لديك. وبالنهاية تذكري حديثا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وإلى رسائل أنثوية جديدة دائما بقلم الزميلة وفاء جبران. We're gonna make it. دقائق أسرية نلتقي لنرتقي. أحبتنا الكرام، أجدد ترحاب بكل من التحق بنا لتوه عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. تتابعون قبل الظهيرة ونصل لفقرة دقائق أسرية. من المعلوم أننا نعيش بداية الأسبوع الثاني من الدخول المدرسي 2020-2021، هذا الدخول الاستثنائي المشوم بكثير من الحيطة والحذر والكثير من الاحتياطات الصحية والاحترازية في ظل هذا الفيروس الذي ما زال يجتم على صدور العالم، فيروس كورونا. للحديث عن هذا الدخول المدرسي الاستثنائي وكيفية إنجاحه وجعله أكثر أمانا، يحضر معنا مشكورا عبر الهاتف الأستاذ سعيد كعيبس، مفتش توجيه. أستاذ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أستاذي الكريم على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. شكرا أستاذ الكريمة، ومرحبا بكم ومرحبا بالمستمعات والمستمعين الكرام. مرحبا بك. إذن أستاذ، بداية أكيد أن ظروف استثنائية هذه التي نعيشها مع هذا الدخول المدرسي الجديد بنظاميه الحضوري وعن بعد حسب الوضعية الوبائية وكذلك حسب اختيار الآباء وأولياء التلاميذ في ظل ظروف صحية والاحترازات الوقائية التي تتخذها بلادنا ضد وباء كورونا، فماذا تقول أستاذي الكريم وأنت مفتش توجيه عن هذه الظروف المحيطة بالدخول المدرسي هذه السنة؟ نعم، شكرا أستاذ الفاضلة. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أن الوضعية وضعية استثنائية، ولكن يجب القول على أن الوضعية هي وضعية فاجأت الجميع، فاجأت البشرية، فاجأتنا جميعا. فلذلك كان لازم أن التعامل يكون تعامل كذلك استثنائي، وخاصه يكون مبدع، يعني كان خاصه يكون فيه إجراءات خاصة. بالنسبة للوضعية في بلادنا، كيف كتعرفوا ابتداء من منتصف مارس كانت بلادنا دخلت في حجر صحي وفي عزل منزلي، وبالتالي كان قطاع التربية الوطنية كان حتى هو قطاع اللي كان خصو يتقاس بهذه الإجراءات، وكملت الوزارة بإجراءاتها اللي فعلتها في المؤسسات التعليمية الموسم الدراسي بتفعيل ما يسمى الدراسة عن بعد. الآن ونحن كانت تجربة استثنائية، يعني لم يسبق للمدرسة المغربية اشتغلت بها. تماما، كانت ظروف جديدة على الجميع، على الأسر، على الأفراد، حتى على المؤسسات، وحتى على البلدان، على الدول، على يعني فلذلك كانت تجربة يعني عطات اللي عطات. كانت أشياء إيجابية، كانت أشياء سلبية، سنتحدث عنها بعد قليل التفاصيل. ولكن نقولوا مادام السؤال كيتركز على الدخول المدرسي، الدخول المدرسي الآن للأسر للتلامذ للمؤسسات للفاعلين التربويين داخلين وهما عندهم واحد نقولوا تراكم تجربة ولو بسيط يعني كيف قلت لك بدا مع منتصف مارس ولكن الآن كنعرفوا أشنا هو التعليم عن بعد وكنعرفوا أشنا هو التعليم نصف حضوري أو تناوبي أو إلى آخره يعني على حسب الصياغ المتعامل بها في كل مؤسسة أو في كل جهة حسب الوضعية الوبائية في كل منطقة. نعم. فالدخول المدرسي هذا استثنائي ولكن يجب أن يحمل معه كذلك يعني الوجه الإيجابي والوجه المبدع والوجه ديال الصيغة اللي كيفاش نأمنوا شيئين أساسيين. نعم. الأمر الأول هو كيفاش نضمنوا سلامة التلميذ السلامة الصحية ديالو وكيفاش نضمنوا استفادة من حقه في التعليم. نعم. المعادلة هي هذه أمران. نعم. أساسيان نضمنوا سلامته ونضمنوا تعليمه. نعم أستاذ كذلك يعني هاد الفترة يعني من مارس إلى الآن يعني كانت فرصة حتى أن الآباء وكذلك التلاميذ والمتعلمين يعني ترسخ في أذهانهم يعني كل إجراءات الاحترازية والصحية اللي كتدعو لها وزارة الصحة من أجل يعني محاربة هذا الفيروس. يعني لاحظنا أن التلاميذ يعني رغم سنهم صغير حتى هما يعني حريصين على تعقيم اليدين على الكمامة يعني إلى حد ما يعني هاد الفترة اللي دازت تعلمنا فيها بعض الأمور الإيجابية في حربنا المتواصلة ضد وباء كورونا. مجموعة من الأشياء الإيجابية مجموعة يعني واحد الاستفادة كبيرة وعزات كذلك حتى الدور ديال الأهالي والأسر في تتبع التعليم ديال الأبناء ديالهم. نعم. الظهر بطبيعة الحال عن انضباط ديالهم إلى آخره. يعني كان الأمر مفاجئ لدرجة أنه كل فرد فينا يعني كل فرد في داخل الأسرة أو داخل المجتمع كيقول ما هو دوري ما هو كذا. الأستاذ الفضيل اللي كتذكري أنه. نعم. قبل الجائحة كان الدور متروك للمدرسة يعني. نعم. المدرسة هي اللي كتعلم أولادنا كيخرج الوليد مع الثمانية ولا مع السبعة ونص ولا مع السبعة كيرجع في العشية يعني عنده لي دوفوار ديالو وكان واحد. نعم. السيستم واحد المنظومة اللي غادة. نعم. يعني العجلة دايرة. فملي جات فاجأتنا الجائحة وفاجأتنا الإجراءات ودخلنا في منظومة التعليم عن بعد إلى آخره هنا الأسر بان بأنهم خاصهم يهزوا واحد العبء واحد. نعم. الجانب من العبء ديال المدرسة أنهم بدأوا كيتبعوا وليداتهم بدأوا كيعرفوا شنا هو الدور اللي كانت هز عليهم المدرسة. نعم. فبالتالي بدأوا كيسهروا على انضباطهم على أنه خصو يفيق وخف المنزل راه ماشي عطله هذه وانما راه تعليم انما فقط عن بعد ماشي نظامي غادي تمشي للمدرسه وتحضر فيزيكمون يعني فيزيقيا الى اخره وانما خاصك تجلس وتتبع الدرس الى اخره فكان. نعم. فكان هذا عزز الدور ديال الاسره وعزز الدور ديال العلاقه الاسريه داخل البيت. نعم. وعزز كذلك ما يسمى الان وهذه كاين مذكرات وكاين وثائق رسميه الان تتحدث عن ما يسمى التعليم الذاتي تعلم الذاتي حتى التلميذ عرف اشنا هو لوتو فورماسيون يريح ويجلس ويقرا الدرس بذاته ويصوب تمارينه الى اخره دون الحاجه احيانا الى يعني لاسيستونس يعني. نعم. الحضور ديال الاستاذ والحضور ديال كذا. نعم. فهذه الجوانب الايجابيه ديال تداعيات الجائحه. نعم نستغل الفرصه استاذ باش نوجه واحد تحيه كبيرة وعظيمة جدا لكل المعلمين يعني عبر صحيح ربوع صحيح. المملكة وكذلك للمستوى العالمي لأننا فعلا في هذه المرحلة حسينا بالقيمة وبالعبء الثقيل اللي كيقوم به وبالمسؤولية صحيح. الكبيرة اللي كيتحملوها الأساتذة في الأقسام للتعليم وضبط أبنائنا كذلك يعني منذ منتصف مارس الأستاذ القرصو قدم وضعية جديدة ويعني من هذا المنبر كما قلتي كنعاود نجدو التحيه ويعني وقفه اجلال واكبار لرجل التعليم اللي ابان فعلا على القدره ديالو على التكيف والقدره ديالو على مواكبه التلميذ حتى انهينا الموسم الدراسي باقل الاضرار صحيح. نعم. ان ابدعوا وانتجوا موارد رقميه ممتازه يعني شفناها تبعنا وليداتنا وشفناها في المنصه اللي اسستها الوزاره عبر القنوات التلفزيونيه ديال تلميذ تيس. نعم. الى اخره كان الاستاذ حاضرا وواكب معنا التلميذ ولو الظروف فرضت عليه انه يتبعه عن بعد. نعم. شكرا لك على هذا الالتفات استاذه. نعم. ذكرتينا نوجه لهم التحيه من هذا المنبر. نعم. طيب استاذ يعني نسالوا كذلك على الدور ديال الاسره الان، يعني الاسره انخرطت صحيح في التعليم عن بعد، يعني كيف تنخرط الان في ظل هالظروف كذلك اللي تنعيشوها، وفي ظل الازدواجيه ديال الاختيار التعليمي بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، يعني حسب الظروف والاختيارات ديال اولياء التلاميذ، كيف تنخرط الاسره في تحفيز ابنائها من المتعلمين والمتعلمات في ظل هذه الظروف، ولا سيما التلاميذ الاولى بكالوريا المقبلين على امتحانات الجهوي بدايه اكتوبر المقبل باذن الله تعالى. شكرا استاذ على هذا السؤال، لان خصنا نتفكروا وليداتنا ديال الاولى بكالوريا بالخصوص، لان هما الفئه اللي كيحسوا براسهم شي شويه كذا، ولكن غادي نعاود نرجعوا لهم التفاؤل بالملاحظات التاليه. استاذتي الفاضله، الاسره دائما هي الوعاء الاول الذي يضمن التوازن النفسي والتوازن التربوي للطفل، وبالتالي دور الاسره يعني مستمر في الزمان والمكان. فالجائحه هو ظرف يعني نتمنى انه يكون معزول في الزمان، الله يرفع عنا الوباء، ومع عمر الدور ديال الاسره غادي يحبس. وبالتالي في هذه الظروف الاستثنائيه الدور ديال الاسره كيزيد يتعزز وكيزيد يبرز، كما قلتي قبل قليل على ان الجائحه ابرزت ادوار كنا احيانا نغفل عنها، دور الاستاذ، دور المدرسه، دور العلماء، دور الصيادله، دور الاطباء الى اخره. ادوار احيانا كنا نمر عنها يعني مرورا عاديا، ولكن الان بان بانهم الى اي درجه كانوا حاملين هذا الهم ديال سلامه الناس وتعليم الناس الى اخره. فالاسره كذلك عندها دور كبير في هذه الظروف الاستثنائيه، يجب ان يتعزز ذاك الدور ديال تعزيز التوازن النفسي، يجب ان يتعزز يعني العلاقه ديال الحوار والعلاقه ديال الثقه وبعث الطمانينه في النفوس واشاعه التفاؤل بين افراد الاسره وبين الاطفال وبين التلامذ المقبلين بخصوص على الامتحان. فالاسره لها دور كبير، ما نقولوش بانه وتاجل الامتحان وخرجوا علينا وهذا وكذا وكذا، ونزيدوا بهذه الالفاظ هذه وبهذه العبارات نزيدوا نكرسوا يعني النفسيه السلبيه والمحبطه لدى التلميذ. لا، انا كنقول هذا قرار اللي اتخذ مهما كانت اسبابه وعلته، اللي مهم ان السبب الرئيسي دائما اللي كيهمنا كاملين هو سلامه التلميذ وضمان حقه في التعليم وكذلك في اجراء الامتحانات. بقات هذه الفئه ديال السنه الاولى بكالوريا. نعم. خاصه ان الاولى بكالوريا يعني والسنه ديال البكالوريا هما سنتين بحال بغينا نقولوا مدمجتين، يعني راه صحيح سلك البكالوريا نتحدث عن نعم نتحدث عن سلك البكالوريا. سلك البكالوريا الاولى بكالوريا وغادي يستافدوا من المراجعه يعني في نعم احنا في احتكاكنا مع الـ مع الـ مع الـ مع, الـ مع الشباب ومع التلاميذ المقبلين. نعم. كيقول لك اودي احنا قرينا يعني موسم دراسي وكنا كنتاملوا على انه ندوزوا الامتحان في في في فاتح شتنبر. نعم. يعني قضينا واحد الصيف وحنا يلا وجدوا الامتحانات. انا كنقول لهم من هذا المنبر هذا في كل ظروف اي ظروف صعبه الا وتحملوا في لافاس الاخرى في الجهه الاخرى وجها ايجابيا، قلبوا على هذاك الوجه الايجابي. انا كنقول لهم هذه فرصه باش تزيدوا توسعوا ثقافتكم في المواد التي ستمتحنون فيها، عندكم مواد واحد الربعه ديال المواد ولا هذا، يعني عاودوا وسعوا ثقافتكم، هذه فرصه تزيدوا يعني توجدوا اكثر، لان نعم. القرار اتخذ لا داعي باش نبقى انا في ديك النفسيه السلبيه وتالين وكذا وكذا. نعم. فاتح اكتوبر قريب جدا ما بقاش بزاف، وغيدوزوا هذا الامتحان، وانتم الان كتدرسوا بالسنه الثانيه بكالوريا. نعم. وهذا الشهر هذا حسب الوثائق الرسميه ديال الوزاره دارته من اجل المراجعه والتثبيت، يعني نعم. هذا الان حتى 5 اكتوبر امر مهم. نعم. يعني كانوا غيدوزوا الامتحان بدون مراجعه، الان غادي يدوزوا من بعد ما يراجعوا ويستافدوا كاملين من المراجعه. تماما. نعم. بما انه الان من الان الى 5 اكتوبر كلها غادي تكون شهر ديال المراجعه وديال التثبيت، فانا كنقول انتم عندكم مراجعه وتثبيت، باقي ما كاين حتى شي درس جديد في السنه الثانيه بكالوريا، اذا لا داعي للقلق، اعتبر راسك راك باقي في مراجعه، بالعكس يعني كتزيدك هذه فرصه، كيتمطط الوقت يتم تمطيطه من اجل تثبيت اكثر وكذا. ونقول لهم واحد الحاجه، انه مثلا في الماده الفرنسيه مادام تعطاتكم فرصه على انهم ستمتحنون في احد في وحده من الروايات الثلاث هذه اللي ما عمرها كانت، هذه فرصه يعني نركز على وحده ونبريباريها مزيان ونوجدها مزيان وتكون عندي يعني فرصه نحصل على نقاط عاليه جدا، فلا داعي للقلق. استاذ بالنسبه للدروس يعني واش يعني يحسبوا لهم فقط عند الحضور يعني عند مارس باش تكون يعني تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، يعني نفس الدروس اللي كانت محسوبه غيدوزوها في الامتحان اللي تاجل هي نفسها اللي غيدوزوها الان كما جرى مع الثانيه بكالوريا كما غادي يجرى مع هادو الدروس اللي استفدوا منها، بل اكثر من هذا. انا قلت لك في ماده الفرنسيه مثلا تم اعتماد امتحان اللي غادي يكونوا فيه اسئله تتعلق بالروايات الثلاث، كتعرفي ان السنه الاولى بكالوريا عندهم ثلاثه ديال الروايات اللي يعدوا فيها الامتحان ديال الفرنسيه. فكل سنه كيجي الامتحان كيتعلق بواحد الروايه من ذوك الروايات الثلاث، فكيكون التلميذ مضطر يدرسهم بثلاثه. الان بالنظر لهذه الظروف هذه غادي يكون الامتحان ديال الفرنسيه مثلا فيه المواضيع كتتعلق بالروايات الثلاث، هو غادي يختار وحده منهم، بمعنى يقدر يعد راسو في فرنسيه في وحده من هذوك الثلاث، يعني كاين فرص على انه يدوز الامتحان في ظروف مزيانه. فقط انا اللي بغيت نقول عندنا حنايا ظروف، كاين تداعيات بطبيعه الحال وكاين اشياء، ولكن دائما نشوف لافاس بوزيتيف، نشوف الجهه الايجابيه ديال الامور، ونستغل الوقت ونستثمر الزمن لصالحي عوض ما استثمره ضدي. الا بقيت كنقول مالي وكذا وداز الوقت وانا ونطيح في الدوامه الاحباط لن يفيد ذلك في شيء، انما خاصني مادام انا اعددت الامتحان لا زلت في طور الاعداد للامتحان. استاذ يعني وانت كتكلم على الايجابيه كنسالو كذلك يعني كيفاش يمكننا اننا جميعا يعني كمواطنين كاولياء تلاميذ اننا نتخطاو المرحله ديال الخوف والهلع وهذه المشاعر السلبيه اللي واكبتنا في ظل هذه الازمه الصحيه العالميه لننتقل لمقاربه ايجابيه ونتكيفوا مع هذه الظروف يعني اللي عندنا ونعملوا دائما بايجابيه من أجل مواجهة الصعاب كيف ما كانت. أستاذتي الكريمة، الجائحة أبانت عن أشياء عدة، خرجت لنا ناس اللي أبدعوا في الموارد الرقمية، أبدعوا في الإعلاميات، أبدعوا في تأسيس منصات ديال التواصل إلى آخره. الجائحة الآن هي أنا كنقول هي محطة زمنية ومكانية ديال التأمل، هو إما أن نتخذ قرار يبقينا رهين أفكارنا السلبية أو أفكار مبدعة. القرار اليوم يبقى رهين أفكارنا، إما أننا نتخذها واحد النهار نقوله يعني دازت ذكرى طيبة وإيجابية ومفيدة يعني تم من خلالها إنجاز العديد من الأمور لا على المستوى الشخصي لا على المستوى الأسري، أننا أبدعنا فيها، كانت فرصة اللي التحمت فيها الأسر، كانت فرصة اللي تبعنا وليداتنا، كانت فرصة للتلميذ الذي تعلم بذاته وأبدع وطور مهاراته في مجموعة من الأشياء، وإما أن نبقى حابسين نظرة سلبية وكنقولوا باركين وكنتسناو القدر ديالنا وهذه الأشياء لن تفيدنا في أي شيء. القرار هو قرار رهين بالأفكار ديالنا. أنا كنقول هذه فرصة لإنماء المهارات الشخصية وتطوير مهارات اللي كنا واحد النهار كنقولوا ما عندناش الوقت، كان عندنا الوقت الكافي. انا كان شفت يعني عديد من التلاميذ والعديد من الاساتذه اللي في هذه الظروف هذه قال هذه هي الفرصه فين غنطور المهارات ديالي مثلا في الاعلاميات. فبدا كينتج فيديوهات وكينتج مواد تولات عنده مهاره اللي ما كانتش عنده واحد الوقت. تلميذ واحد الوقت لقى راسو في المنزل، كان تلميذ اللي كيعتمد مثلا على دروس اضافيه، دروس هنا دروس هنا، واحد الوقت لقى راسو كيقول ولما لا انني نحاول انا، فبالتالي اكتسب المهاره ديال التعلم الذاتي ديال ينوض ويجلس ويبحث راسو وكذا. وكتعرفي انه في حتى تربويا الاشياء اللي كنبحثوا فيها كت يتم تثبيتها في الدين اكثر من الاشياء التي نتلقنها مباشره. اكيد. فالتلميذ ملي ولات عنده هذه المهاره ديال البحث والمهاره ديال الانضباط والمهاره ديال الفيق ويجلس في البيس ديالو ويتبع الدرس ديالو ويبحث، وهذا يعني كانت فرصه انه خرجناه من ديك الاتكال على الاخر دائما. ثم كانت فرصه كذلك على ان الاسر كيف قلت في البدايه اللي جلسوا شافوا وليداتهم اش كيقراو الاول مره كيتبعوهم بالدقيقه بالثانيه وبالساعه لانهم كيشوفوهم كيقراو وكيسمعوهم ومتبعين الى اخره كيشاركوا وكانهم حاضرين معاهم في الاقسام في الحجرات الدراسيه داخل المدرسه. يعني اللي بغيت نلخص الوباء كانت عنده تداعيات سلبيه صحيح على صحه المواطنين ضعاف على الاشياء على الظروف اللي دازت المستشفيات الى اخره، ولكن كانت كذلك تداعيات اخرى اللي عزت اواصر الارتباط الاسري، عزت ظروف التعلم، عزت القدرات الابداع ديال ديال ديال الاساتذه وديال الادوار المديرين كذلك. ما ننساوش بهذه المناسبه هذه نبلغوا لهم التحيه لان المديرين بقوا ساهرين بقوا حاضرين رغم ان المؤسسه فرغمت لمب، ولكن كانوا كيحضروا وكانوا كيوجهوا الاساتذه وكيتبعوا الى اي مدى، كذلك المفتشين اللي تبعوا الاساتذه الى اي درجه يتابعون في انتاج الموارد الرقميه لصالح التلاميذ الى اخره. فهذه الاشياء كلها الان عندنا رصيد، عندنا رصيد من غادي ننطلقوا مطرقين في هذا الشهر هذا ان شاء الله بواحد التجربه ببساطتها وبكذا، ولكن كاين اشياء كاين تراكم اللي كيخصنا نزيدو نطوروه، نزيدو نطوروا اساليبنا في التعليم عن بعد، نزيدو نطوروا اساليبنا في التعامل مع التلميذ وتعاملنا مع الطفل ديالنا والابن ديالنا والابنه ديالنا من اجل اكتساب المزيد من المهارات كذلك في التعلم الذاتي وفي البحث وفي ارتباطه بالكتاب الى اخره. والتلميذات ديال الاولى بكالوريا الله يخليكم زيدوا اعتبروا ان هذه فرصه ديال التثبيت وديال المراجعه وديال ولا داعي للاحباط. دوزوا الامتحان هو مكون من مكونات امتحانات البكالوريا كيتبدل 25%. انتم في السنه الثانيه بكالوريا مازال ما بديتوا حتى شي درس نهائيا في الدروس ديال الثانيه بكالوريا، فلذلك اعتبروكم مازال مجرد وغيتوفقوا ان شاء الله. وستمر الامور وسيرفع الوباء والبلاء ان شاء الله وسنعود الى حياتنا الطبيعيه و بإذن الله تعالى متعودين إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذي الكريم الأستاذ سعيد كعبس، وأنت مفتش توجيه نشكرك على كل هذه النصائح وعلى هذه الإيجابية في هذا الصباح الذي بعدتها عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. شكرا. نتمنى شكرا. كل التوفيق للتلاميذ عموما وخاصة تلاميذ الأولى بكالوريا المقبلين على الامتحانات. أحبتنا الكرام فاصل إنشادي ونواصل. بل مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشرار سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده. بل مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشرى سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده. أبشر أبشر فأنا أمن يرويه التقوى والعمل أبشر أبشر فأنا أمن يرويه التقوى والعمل يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في ملكبها وكلوا وامشوا في ملكبها وكلوا. كم كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ أرقى صعدا في درب هدى حتى ألقى الله زكيا. مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي يا آلي وصحبي بشرى سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده. امدد يمناك لبيعته الخير سيكون الخير سيكون الخير على يديه.